باب مناقب زيد بن حارثة. دخلنا بقى في زيد بن حارثة. طب نسمع مناقب زيد بن حارثة كتير، يمكن تاخد لها صفحة أو صفحتين. مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حبه وحبيبه. نقول كده وحديث كده نشوف هيقول ايه. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. أخونا ومولانا، لأنه طبعا كان اسمه زيد بن محمد حتى نزل. طيب، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته. عنده 18 سنة ما كملهمش، يوم يعمل سيدنا رسول الله جيش وفيه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة. أمير الجيش مين؟ أسامة بن زيد. شاب عنده 17 سنة ونص 18 سنة. فبعض الناس طبعا مش هيكون بقى العشرة المبشرين ولا كبار الصحابة، بعض الناس اللي هم ايه يعني اللي مستويات طبعا مش على المستوى الكبير. قالوا الله، أسامة شاب صغير يافع لسه شنبه أخ ما اخضرش، 18 سنة يقود جيش فيه كبار الصحابة. في سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم، الله. في أبو عبيدة بن الجراح، في عبد الرحمن بن عوف، في عثمان وعلي، في أبو بكر وعمر، أسامة أنا. فالناس اتكلمت، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يبلغوه كل حاجة تلقى كانوا يبلغوها له، ما كانش تبقى غيبة، لأن دي حاجة خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج وخطب بقى، أنا قلتها على المنبر الحتة دي مش كده في سورة الأحزاب. قال إيه بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. أبوه زيد، إن كنتم تطعنوا في إمارة أسامة فيما طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله قسم إن كان لخليقا للإمارة، اللي هو مين؟ زيد بن الحارث. وإن كان لمن أحب الناس إلي، زيد بن الحارث، وإن هذا ابنه بقى أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. خلاص الترتيب هو بقى، يبقى زيد وبعدين مين؟ خلاص. طبعا هذا البعث لم يخرج، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولم ينفصل الجيش عن المدينة. فراحوا الناس يقولوا أبو بكر النبي انتقل والجيش بلاش تطلعه بقى دلوقتي، خلاص بقى مش وقته. قال لهم أبدا، بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن أنفذ، رغم حروب الردة بقى والردة اللي حصلت. لا، دي حاجة ودي حاجة، لسيدنا رسول الله ما يغلطش أبدا، مش يعمل حاجة قبل ما يموت وبعدين لما يموت تقول لا نغيرها، أبدا ما يغلطش أبدا. يبقى بدم حط الجيش ده لازم يطلع، وبدم أمر أسامة يبقى لازم يبقى أسامة هو الأمير. فرح لأسامة واستأذنه، قال له طبعا أنا مش قادر أطلع معاك عشان أراعي أمر المسلمين، وبستأذنك في واحد بس يتخلف، فهل تأذن لي في عمر بن الخطاب؟ شوف الأدب، شوف طاعة رسول الله من غير تفكير، شوف طاعة رسول الله. ولما خرج يوصله ويوصيه، يعتبره خليفة بقى خلاص، لما كلمه في الأول كلمه على أنه قائد الجيش، فبيستأذنه في عمر يتخلف. بعد كده هيكلمه كإيه بقى؟ كخليفة يرأسه. فخرج معه يوصي، أسامة ركب فرس وسيدنا أبو بكر مشى على رجليه، هم أسامة يقول له إيه؟ إما أن تركب وإما أن أنزل. مش ممكن أنا ركب وأنت ماشي؟ برضو الناس عارفة أقدر بعض يعني، ها؟ أنا ركب وأنت ماشي، يا تركب يا تنزل. قال له لا والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن تغبر قدماي في سبيل الله. وخرج يوصيه حتى أوصله خارج المدينة. في نقطة هنا مهمة أوي، الغزوة دي انتصروا فيها انتصار عظيم جدا. سر الغزوة دي إيه؟ زيد بن الحارثة قتل هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب أسامة قال له اذهب فاسأر لأبيك. شبه هيخرج أسامة بقى كل جسمه وكل شعرة في جسمه بتنادي بإيه؟ بالثار لزيد بن الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الذين قتلوا واستشهدوا في غزوة إيه؟ مؤتر. فأدي سر تولية إيه؟ أسامة. وطبعا كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت أمير الجسم خلاص، يعني البركة حصلت. أنتوا مش فاكرين الناقة اللي عملناها كده وراح ضربها جريت؟ مش فاكرين الفرس اللي كان فيه قطوف وركبه من غير سرج ورجع قال لا تراعوا لم تراعوا لم تراعوا ولقد وجدناه بحرا وإذا بالفرس ده ما حدش يتبعه بعد كده أبدا؟ مش فاكرين حين بصق في عيني علي فبرأ لساعته؟ مش فاكرين لما بصق في قدمي وهما بيخروا دم بعد الهجرة وده ماشي سيدنا علي واحتضن أبو بكر وبصق في رجليه وراح قايم واقف؟ فكونوا أقول ده في واحد مرة راح له وقال له يا رسول الله أنا بحب أغزو وأحب أقاتل وأحب أجاهد لكني لا أثبت أبدا على ظهر. أما يركب على الحصان ويعمل كده يقع ما يعرف لا يثبت على ظهر. قال له طق رخبته في صدره قال له تثبت. بقى يركب بعد كده الحصان الجامح من غير سرج ومن غير لجام يلزق أو ما يحط كده أو ما يقعد على الحصان يلزق فيه ما خلاص لا عاوز لا سرج ولا لجام من الضربة سيدنا رسول الله. مش شافوه لقوا شعره كله شايب مع هذا الحتة دي قالوا إيه دي؟ قال لهم ده مطرح كف رسول الله ما شابتش دي عشان هو حاط إيده هنا كله شاب مع هذا دي ليه دي؟ قال دي مطرح كف رسول الله. سيدنا رسول الله يا جماعة صلوا على النبي سيد الخلائق أجمعين سيد الخلائق أجمعين. فكونوا قول أسامة أمير خلاص لازم هينتصر لازم وجابوا قال له اذهب خذ بثار أبيك. نكمل كده. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي خائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. إيه بقى الحدوتة دي؟ القائف القائف عارفين قصاص الأثر ده اللي يعرف السكة بإيه؟ بيبص في الأرض يعرف مين مشي كم واحد مش بس كده وتخين ولا رفيع وطويل ولا قصير وشايل ولا مش شايل وسنه كم سنة من أثر الأقدام ده خبرة ومهنة لقصاصي الأثر يتوارثوها زمان في العرب ويمكن في منهم لحد النهاردة في البدو واخد بالك مش واخد بالك يعني من موضع قدمه يقول لك ده شايل حاجة من موضع قدمه يقول لك ده شاب يقول لك ده كبير يقول لك اسمه قصاص ايه لا. في كمان واحد اسمه ايه القائف. القائف ده بيعمل ايه اللي بتعمله المعامل النهاردة لما يجي الاب يطعن في بنوة الابن يقول لك ده مش ابني يوم ياخدوا دم ويعملوا التحليل مش عارف ايه دم وكلام من دم ويقول لك ايه فصلت الدم مش فصلت الدم. القائف بيعمل كده يبص في الراجل ويبص في التاني يقول لك ده ابن ده يقول لك ده اخو ده يقول لك ده ابن عمه يقول لك ده من جهة امه يقول لك ده من جهة ابوه. ده القائف تخصص في معرفة ايه النسب. واضح ولا مش واضح؟ اسمه ايه قائف. والمسألة اسمها ايه العملية قافة تبالك. بقى زيد بن الحارثة كان أبيض أحمر أبيض أسامة أسود آدم شديد الأدمة أسمر شديد السمرة طبعا أصل أمه حبشية هتيجي سيرتها أم أيمن بركة شوف اسمها حلو ازاي بركة الحبشية أم أيمن أيمن أخوه من أمه مش من أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي حاضنته فجوزها لمين؟ زيد. فجاب منها مين؟ نزل أسامة. شبه مين؟ شبهه اللون يعني، من حيث اللون. فكان بعض الناس المنافقين يعني يغمزوا ويلمزوا. فصادف ان زيد بن الحارث واخد أسامة ابنه جنبه ومددين كده في المسجد ومتغطيين ببرد مغطي كل جسمهم بدماغتهم، مش باين غير الاقدام بس، رجلين كبيره بيضه ورجلين صغننه سودا خلاص. فالقائف ده دخل، فاول ما بص كده قال هذه الاقدام بعضها من بعض، يعني ده ابن ده، ده هو ابن ده، هذه الاقدام بعضها من بعض. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع كده فرح جدا ودخل مسرع على سيدة عائشة، يقول لها يا عائشة يا عائشة يا عائشة أسمعت هذا القائف ماذا يقول؟ نظر إلى قدمي زيد وأسامة وقال هذه الأقدام بعضها من بعض. أنت مالك؟ هذه الحديث. عشان كده في الأول بتقول قالت عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، وبعدين ترجع تقول إيه؟ فأخبر بذلك عائشة. ترتيب في الرواية بس. وضحت؟